معدي فوق رجم من رجوم الأرض زامي أنت وأنا بعد ما عديت الأعمى والمقد جر صوتك والهوى نجدي ترى ما هو بشامي جرة يدوي صداها في ضلوعي المعد دام ما لح لها عدي معك وأبرد يا ملك علي حملك شماغي وصفق لك بيدي يا بعير الحمل أبونا بين مردوم السلام غاربك لا ثقلة الحملة عن جنوبك يعدد خلي راسك للسماء ولا يوطيها الخزامية وترى مالك من القصة بعذر ولا مصدق جعل ربي ما يحاسبني على صبر من فوق طاقت ما تحملهم تعدي لا رفيق لا الظفر ولا حزام لا حزامي بعد ما جربت جمع الذل وسيل المصدق والمفدي عن عمه بروحه ما يلامي لا بغى عروحه بروحه يا عدى لا يا زماني لا نود تغفلي طالبك حق الكريم اللي ما تجحد الكرام ساعة تنشح السحاب ما وكفوفه تندد لنشدك اللي ما تعرف قيمتي ولا مقامي من هو ابن الذيب علمهم بلا ظلم تعدد كلهم ما ادري لك ان محمد ابن الذيب يامي من غرور كل يوم يقول لي ما انت بقدي وان دعيت على التحدي قال بصوت الدامي يحفر قبري يا ربعي ويش انا لولا التحدي كالجفون اللي سرق طيفك من عيوني منامي لقاه يهدي على قلبي وليته ما يهدي كيف تبلغ نعسة الطرف تلدنا النظر لا قلت لدن لا تخفين الدموع الغالية تحت اللثامي ودي أشوف الدموع ودي أشوفك ودي إن قلبك ما يعاتبني ولا يكثر ملامي دامي أجهل ما كنه لاني أعرف ما بدي إن قلبك ما يعاتبني ولا دام يجهل ما كنه لين يعرف ما بدي استبدي دام قلبي من لهيب الشوق ضامي ما عطاك إلا الله اللي يعطي الناس استبدي لنشدك اللي ما تعرف قيمتي